قال فالفارقليط الروح القدس هو محمد صلى الله عليه وسلم الذي أرسله الله إلى الناس كافة ومن بينهم اليهود والنصارى كما قال تعالى من سورة النساء. هل للنساء سورة أيضا؟ ماذا قال تعالى؟ قال يا أيها الناس، هذا يدخل فيها كل إنسان، يا أيها الناس قد جاءكم الرسول بأل، الرسول الأعظم، الرسول المعهود عندكم في التوراة والإنجيل، أل العهد، قد جاءكم الرسول بالحق من ربكم فآمنوا خيرا لكم. سبحان الله، هذا عرض من؟ هذا عرض الله على من؟ على عباده. أننا ما بلغنا عباده هذا، ما وصلنا به إليهم. مات، الله أعلم. نعيدها، سجل يا ملك. المفروض أن تتكون لجنة عليا في العالم الإسلامي يساهم فيها كل إقليم بعالم أو عالمين، ويجتمعون في مدينة الرسول في الروضة، ويضعون خارطة للعالم يعرفون بها الجاليات الإسلامية في العالم من الصين إلى الأمريكان، كل إقليم كم فيه من مسجد وجماعة فتعرف، ثم يقومون بفريضة جمع ريال على كل مؤمن شهريا أو سنويا أداء لفريضة الجهاد، وليكن على هذه المؤسسة ربانيون يعيشون لله، ثم تقوم هذه اللجنة العليا بإيجاد الأئمة الذين يعلمون ويربون ويصلون بالمؤمنين، هي التي تأتي بهم وهي التي تنفق عليهم وهي التي تبني المسجد أو توسعه وهي التي توحد الكتاب والفقه، لا مذهبية ولا طائفية، مسلمون. قال الله قال رسوله صلى الله عليه وسلم، وتأخذ أنواع الهداية تنمو وترتفع في الأبيض والأسود، ربع قرن 25 سنة أحسب أن نسبة المسلمين زادت 50 مرة ونكون أدينا واجب الجهاد. الآن لسنا في حاجة إلى الجهاد بالمدفع والطائرة أبدا، حرام علينا. فتحوا ديارهم، قالوا تعالوا، لما إذا نغزوهم نلعب يعني؟ أكثر السامعين ما يفهمون هذه اللغة، كيف نجاهد؟ ألسنا نرسو بسفننا وبرجالتنا على ميناء البلاد الكافرة ولا لا؟ لما ننزل هناك ماذا نقول؟ نقول لهم ادخلوا في الإسلام لتكملوا وتسعدوا، فإن قالوا لا نقول اسمحوا لنا ندخل نعلم من يرغب التعليم ونهدي من يريد الهداية، فإن قالوا ادخلوا دخلنا وأصبحت تابعة لبلادنا ونحميها بدمائنا ورجالنا، رفضوا إذا نقاتلكم حتى نتمكن من هداية إخوانكم. الآن بريطانيا نغزوها ماذا نصنع؟ المساجد، المدارس، المؤمنين، لماذا؟ ما في حاجة. حتى إيطاليا لا داعي لغزوه أبدا، وهذا من تدبير الله عز وجل. عرف الله عجزنا وضعفنا وأسبابه التي كان بها، إذا فتح لنا العالم. امشي إلى اليابان، افتح مدرسة، مسجد، علم الناس وأنت في خير. هل فعل المسلمون هذا؟ ما فعل. إذن هم تاركون للجهاد. إذن كيف نطبق هذه الآية؟ يا أيها الناس قد جاءكم الرسول بالحق من ربكم، لا من دولة ولا من سلطان بشري، فآمنوا خيرا لكم، وإن تكفروا فإن لله ما في السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما. إذا كفرتم أيها البشر، يا أيها الناس، فإن الله في غنى عنكم، له ما في السماوات والأرض، وكان الله عليما حكيما، وسوف يجزي المحسن بالإحسان والمسيء بالإساءة. قال: فجاء في هذه الآية القرآنية الكريمة، جاء لفظ الرسول معرفا بالألف واللام، الرسول، وهي وإن دلت على تفخيم الرسول وتعظيمه في كماله، فإنها دالة على العهدية، فهي إشارة إلى ما في الكتابين التوراة والإنجيل من البشارة بالرسول محمد صلى الله عليه وسلم، كما ذكرنا سابقا ونذكر إن شاء الله. وكما اعترف به الصالحون والمنصفون من علماء الطائفتين اليهود والنصارى، ما اعترفوا بهذا؟ مئات ملايين دخلوا في الإسلام بهذه المعرفة. الإسلام كان هنا في المدينة، كيف وصل أقصى الدنيا؟ قبلوا، عرفوا. قال: وجاء في سفر التثنية من التوراة، التوراة غير الإنجيل، ذاك إنجيل يوحنا، ومن التوراة اسمه. وجاء في سفر التثنية من التوراة قوله: جاء الرب من سيناء، جاء الرب من سيناء وأشرق لنا من سائر واستعلن من جبال فاران ومعه ألوف الأطهار. هذا قرآن وإلا لا؟ إنجيل، توراة، كلام الله. فاسمع، قال: جاء الرب من سيناء، عيسى عليه السلام، وأشرق لنا من سعير، سعير جبل أو جبال في فلسطين، أهل فلسطين يعرفونها، واستعلن من جبال فاران، جبال مكة، ومعه ألوف الأطهار، بل مئات الآلاف الأطهار، أصحابه صلى الله عليه وسلم. قال المؤلف: هذه شهادة صريحة من التوراة واضحة لمحمد صلى الله عليه وسلم بنبوته ورسالته. إذ معنى هذا اللفظ أن الله تعالى ناجى موسى وأوحى إليه بسيناء، هذا معنى نعم جاء الرب من سيناء، إذ موسى هو الذي كان فيها، وأرسل عيسى وأوحى إليه بسعير، وهي من أرض الجبل بالقدس، وبعث محمدا صلى الله عليه وسلم رسولا معلما معلنا كلمة لا إله إلا الله، مستعلنا بها من مكة الواقعة بين جبال فاران كجبل أبي قبيس وحراء وغيرهما من جبال مكة المحيطة بها. جبال فاران. هذه آية من التوراة وإلا لا؟ واليهود يقرؤون ويؤولونها ويحرفونها كما فعل إخوان لما بدأنا في الضلال، يحرفون كلام الله بالتأويلات. إذن أعيد إليكم هذه العبارة. قال: وجاء في سفر التثنية من التوراة قوله: جاء الرب من سيناء، وهو موسى عليه السلام، وأشرق لنا من سائر، وهو عيسى عليه السلام، واستعلنا من جبال فاران، ومعه ألوف الأطهار أي محمد ورجاله من صحابته رضوان الله عليهم. كانت تلك الفقرات من ألف، والآن مع الباء. قال: شهادة علماء أهل الكتابين، شهادة علماء اليهود والنصارى بنبوة محمد صلى الله عليه وسلم وتصديقهم به واتباعهم له. شهادة علماء أهل الكتاب. قال: جاء من سورة الشعراء من القرآن الكريم قوله تعالى، أو قول الله تعالى: أولم يكن لهم آية، أيكفرون بهذه النبوة وصاحبها، ويعني كفار قريش. أولم يكن لهم آية كالشمس تدل علامة قوية على أنه رسول، أن يعلمه علماء بني إسرائيل. يا عرب يا جهال، ارجعوا إلى علماء الكتاب فهم يعطونكم النبأ الصحيح. سألوهم قالوا: والله لا رسول ونبي، ولكن مع الأسف ما نستطيع نتابعه، تذهب آماننا وما نريده. قال: جاء من سورة الشعراء قول الله تعالى: أولم يكن لهم آية، أن يعلم علم بني إسرائيل به، علماء بني إسرائيل. فقد وبخ الله العرب الكافرين على عدم إيمانهم برسالة محمد صلى الله عليه وسلم مع وجود آية عظيمة تدل على صدق نبوته وثبوت رسالته، وهي معرفة علماء بني إسرائيل وشهادتهم له بأنه نبي الله وما جاء به هو من عند الله. كم بعثت قريش لليهود في المدينة تسأل وإلنا؟ وفود تكررت. قال: وجاء من سورة البقرة قول الله تعالى: الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم. فيكم من لا يعرف ولده؟ أكبر معرفة. بل قال عبد الله ابن سلام: والله أعرف أكثر من ابني. قال: ابني ممكن أمه خانتني، أما محمد فلا أشك أبدا في معرفته. قال: وجاء من سورة البقرة قوله تعالى: الذين آتيناهم، أعطيناهم الكتاب يعرفونه أي محمدا صلى الله عليه وسلم كما يعرفون أبناءهم، وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون. فريق من أهل الكتاب يعرفون الحق ويكتمونه للمنافع والمصالح، ذي حال البشر إلى الآن. قال: وهم يعلمون الحق من ربك فلا تكونن يا رسولنا من الممترين الشاكين. الحق من ربك يا عبد الله فلا تكونن من الممترين. هذه شهادة، أعظم شهادة، أهل علم وكتاب شهدوا بأنه نبي ورسول. ما قيمة شهادة العوام وإلا فرارهم وكفرهم؟ قال: فقد أخبر تعالى في هذه الآية أن الذين أوتوا الكتاب أي التوراة والإنجيل يعرفون نبوة محمد صلى الله عليه وسلم وصدقه فيها معرفة مثل معرفة أولادهم، مثل معرفتهم لأولادهم، كما أخبر أن فريقا كبيرا منهم يكتمون الحق بعد معرفتهم له، ولذا لم يؤمنوا برسالة محمد صلى الله عليه وسلم بعد معرفتهم لها تمام المعرفة. قال المؤلف غفر الله له ولنا ولكم، قال ونكتفي بشهادة عبد الله بن سلام رضي الله عنه. عبد الله بن سلام هذا حضر من حضار اليهود المدينة، عالم من علمائهم، ولا يوجد ابن سلام إلا هو، وما عدا ذلك ابن سلام، هذا ابن سلام. قال ونكتفي بشهادة عبد الله بن سلام رضي الله عنه عن غيرها من شهادة كثير من علماء اليهود وأحبارهم. قال روى البخاري في صحيحه من كتاب الأنبياء عن أنس بن مالك. من أنس بن مالك هذا؟ هذا خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم، استقدمه من أي البلاد؟ أمه رضي الله عنها أراد الله أن يرفع درجاتها، ما إن وصل الرسول إلى المدينة ببعض زوجاته حتى جاءت بأنس وفي عمر 10 سنين وقالت هذا يخدمك يا رسول الله، تبهتم، تبرعت به وهي طامعة تريد أن تظفى بدعوة، خدم الرسول 10 سنين فقال مقسما بالله ما فعلت شيئا وقال لي ما فعلت، ولا تركت آخر وقال لي ما تركت. هذا نبينا الذي نؤمن به وإلى لا؟ هذه أخلاقه وإلى لا؟ ذي أخلاقه، لما لا نتخلق بها؟ كيف حالنا؟ السب والشتم والانتفاضة والغضب والسخط، لا إله إلا الله، ما أصابنا يا شيخ؟ تعرف ما أصابك؟ أصابك الجهل، أبعدونا عن الله ورسوله قرونا، كيف نتعلم؟ كيف تربينا أمهاتنا وهن جاهلات؟ كيف يربينا آباؤنا وهم أجهل؟ كيف؟ لا لوم ولا عتاب إذن. قال ونكتفي بشهادة عبد الله بن سلام رضي الله عنه عن غيرها من شهادة كثير من علماء اليهود وأحبارهم. روى البخاري في صحيحه من كتاب الأنبياء عن أنس بن مالك أن عبد الله بن سلام بلغه مقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة، كان في حقله في بيته كان يتطلع، قالوا لقد وصل محمد من مكة يعني مهاجرا. قال بلغه مقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة فأتاه، جاءه فقال إني أسألك عن 3 لا يعلمهن إلا نبي، إن عرفتها وعلمت أنت نبي الله، وإن عجزت ما أنت بنبي، عد إلى بلادك. أسألك عن 3 مسائل لا يعلمهن إلا نبي، لأن عبد الله بن سلام أعلم علماء اليهود على علم. قال ما أول أشراط الساعة؟ أول أشراط الساعة التي إذا ظهر شرط توالت وأشراطها علامات التي إن جاءت قامت القيامة. معنى هذا أن الساعة لا تقوم حتى تأتي الأشراط العلامات، فهي كالشرط أشراط الساعة. ما هي؟ قال ما أول أشراط الساعة؟ هذا السؤال الأول. وما أول طعام يأكله أهل الجنة؟ البقلاوة، ما نعرف إلا البقلاوة. ما أول طعام يأكله أهل الجنة؟ من يعرف هذا غير نبي أو تلميذ لنبي تعلم عنه؟ إذا هذا مستحيل أن يفهم بالعقل ويدرك بالبشرية، لا بد من وحي إلهي. ومن أي شيء ينزع الولد إلى أبيه؟ من أي شيء ينزع الولد يصبح شبيها بأبيه لا بأمه؟ السائل عالم هذا وإلا جاهل؟ هذا من أعلم العلماء، كيف يعرف هذا؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبرني بهن جبريل. الآن قبل ما تأتي أنت جاء جبريل وعلمني ليعدني ويهيئني لأسئلتك. جاء أخبرني بهن آنفا جبريل عليه السلام. علم الله أن هذا العبد سيأتي ويسأل، فأوحى إلى جبريل أن يذهب إلى رسول يبلغه أنه كذا وكذا. قال عبد الله بن سلام ذاك عدو اليهود من الملائكة. لما قال أخبرني بهن جبريل آنفا قال ذاك عدو اليهود. لماذا ادعوا أنه عدو؟ قال لأنه يأمر بالحرب والجهاد والقتال، ما نريده، هذا يسلط علينا الناس يقتلوننا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أما أول أشراط الساعة فنار تحشر الناس من المشرق إلى المغرب، أي إلى أرض فلسطين، النار تؤجج وراهم وهم يمشون، تبيت حيث يبيتون وترحل حيث يرحلون حتى تجمعهم بفلسطين أرض المعاد. هذه من أشراط الساعة الكبرى، وقيل تخرج من أرض من قعر عدن. قال وأما أول طعام يأكله أهل الجنة فزيادة كبد الحوت، قطعة زائدة في الحوت كالكبد. أنت ما تصور كبد حوتك الآن في الحوت مثل جبل أحد، زائد كبد الحوت لا ألذ منه في الطعام. قال الشيخ سليمان نعم، لأنه أكله وتذوقه، هذا طعام الدنيا، فكيف بطعام الجنة؟ من علم عبد الله بن سلام هذا؟ قرأه في التوراة كتاب الله. زائد كبد الحوت. قال وأما الشبه في الولد فإن الرجل إذا غشي المرأة غطاها جامعها فسبقها ماؤه كان الشبه له، وإذا سبق ماؤها كان الشبه لها. لو يجتمع علماء الأجنة اليوم يتبجحون يعرفون هذه الحقيقة؟ أبدا. ويقولها رسول الله. والله لو يجتمع أهل الأرض من الكفرة على إبطال هذه والله ما أبطلها، ويستحي، مع أن الرسول ما كان يعالج الأجنة ولا يعرف هذا، لكنه إعلام الله تعالى. وكررنا هذا القول، والله إذا قضى رسول الله قضية من قضايا الحياة ثبات وصح الحديث، والله لن تتخلف أبدا بحال من الأحوال. قال فإن الرجل إذا غشي المرأة فسبق ماؤها، أليست المرأة والرجل يخرج منهما هو المني وإلا لا؟ فأيما يسبق يكون الشبه له، كان الشبه له. وإذا سبق ماؤها كان، وفي لفظ إذا على معنى غلب الماء الثاني واستولى عليه فيأخذ الشبه. قال عبد الله بن سلام أشهد أنك رسول الله. قال فإن الرجل إذا غشي المرأة فسبقها ماؤه كان الشبه له، وإذا سبق ماؤها كان الشبه له. من يرد هذا؟ آتوا علماء الاجتماع والنفس والطب والتشريح وعلماء الأرحام الآن يريدون أن يستبدلوا الذكر بأنثى في الرحم، يتبجحون. من أخبر بهذا؟ رسول الله. من أين يتلقى معارفه وعلومه؟ من رب كل شيء وخالق كل شيء ومصدر كل علم علمه البشر والجن، الله جل جلاله وعظم سلطانه. ذي وحدها تشهد أنه رسول الله ولا لا؟ فكيف يكذبه المكذبون ويكفر به الكافرون؟ معجزة واحدة من آلاف معجزات. ولكن حب الدنيا وسيطرة الجن والإنس على الإنسان تذهبه كل ما عنده. قال عبد الله بن سلام بعد أن سمع الإجابة الصحيحة السليمة، قال أشهد أنك رسول الله. أسلم عبد الله بن سلام، دخل في الإسلام. قال ثم قال يا رسول الله إن اليهود قوم بهت. تعرفون البهتان؟ التوغل في الكذب، القول الذي يبهتك ما تدري ماذا تقول، يصنعون الكذب صنع. ومن أراد ذلك فعليه بالإعلام العام في العالم، من إذاعة لندن إلى إذاعة موسكو. قوم بهت إن علموا بإسلامي قبل أن تسألهم بهتوني عندك. قال فجاءت اليهود جماعاتهم علماءهم، ودخل عبد الله البيت، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أي رجل فيكم عبد الله بن سلام؟ أي رجل فيكم عالم جال شريف وضيع، ماذا تقولون؟ قالوا أعلمنا وابن أعلمنا، وهو كذلك أبوه كان عالما، أعلمنا وابن أعلمنا، وصدقوا. وأخيرنا وابن أخيرنا أيضا، وأخيرنا وابن أخيرنا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أفرأيتم إن أسلم عبد الله؟ ماذا تقولون؟ أخبروني أفرأيتم إن أسلم عبد الله؟ قال وعاده الله من ذلك، أعاده الله من ذلك. كيف يترك اليهودية وآمالها في إعداد مجدها وكمالاتها مملكة إسرائيل يذبحها ويقضي عليها خوف من النار، يعذب 40 يوما ويخرج؟ قال فخرج عبد الله إليهم فقال أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. معاشر المستمعين والمستمعات، بهذه ينتقل العبد من الكفر إلى الإيمان، بهذه ينتقل العبد من الشرك إلى التوحيد، من اليهودية والنصرانية والبوذية والهندوكية إلى الإسلام. هذا المفتاح الأول. شهد وإلى لا عبد الله بن سلام أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. فقالوا أي جماعة اليهود شرنا وابن شرنا، بدل خيرنا وابن خير، شرنا وابن شرنا. ووقعوا فيه السب والشتم والتعيير، كذا بهلول مجنون ماذا أصابك، كما تعرفون العجائز. قال وبعد، فإن شهادة عبد الله بن سلام هذه تعد من أكبر الشهادات بعد شهادة الله ورسوله لمحمد صلى الله عليه وسلم بالنبوة والرسالة. إي والله، بعد شهادة الله ورسوله هذه تعتبر أعظم شهادة ولا لا؟ عالم جليل. قال وبعد، فإن شهادة عبد الله بن سلام هذه تعد من أكبر الشهادات بعد شهادة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم لمحمد بالنبوة والرسالة. ولذا لم نذكر بعدها من شهادات علماء اليهود شهادة غير هذه، ما هناك حاجة إليها، لا نضيع الوقت والحبر والقلم. أما علماء النصارى، علماء اليهود يكفينا عبد الله بن السلام، هيا نمضي إلى علماء النصارى. تعرفون النصارى إلى الصليبيون، واحدهم نصراني والصواب نصران، لأنها نسبة إلى ناصرة بأرض فلسطين. ناصرة مدينة، أين أهل فلسطين؟ ناصر هكذا الناصر. فسياق اللغة يقول نصران، نصران مدينة منسوب إلى مدينة الناصر، لكن للنسبة قالوا نصراني وشاعت هذه. قال أما علماء النصارى فإن لهم من الشهادات برسالة محمد صلى الله عليه وسلم ونبوته ما لا يسعه المقام. ملايين من علماء شهدوا ودخلوا في الإسلام. كيف دخلت الشام والعراق ومصر وافريقيا أوروبا في الإسلام أو بشهادة علماء؟ قال فلذا فإنا نكتفي من كل ذلك بشهادة عظيمة أقرها القرآن وسجلها في صفحاته، ألا وهي شهادة الملك الصالح أصحم النجاشي. كافية. قال إذ جاء من سورة المائدة، بين النساء والأنعام، إذ جاء من سورة المائدة قول الله تبارك وتعالى لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا ولتجدن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى ذلك بأن منهم قسيسين ورهبانا وأنهم لا يستكبرون. أستطرد، ما الذي مسخ النصارى قسوس ورهبان؟ اليهود كيف فعلوا بهم؟ أحدثوا فكرة العلمانية والبلشفة الحمراء والشيوعية والحياة مادة فمسخوهم. وإلا كان رجال النصارى وخاصة رهبان من أحسن الناس أدبا وخلقا ورحمة وعطفا. من مسخهم؟ وهل انتقل إلينا ما نعم انتقل. قال ذلك بأن منهم قسيسين ورهبانا وأنهم لا يستكبرون، وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول هذا هو أصحم النجاشي ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق، يقولون ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين وما لنا لا نؤمن بالله وما جاءنا من الحق ونطمع أن يدخلنا ربنا مع القوم الصالحين. فأثابهم الله بما قالوا جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك جزاء المحسنين. ذي كافية ولا لا؟ قال فقد أجمع علماء التفسير والأخبار والسير على أن هذه الآيات نزلت في النجاشي وأصحابه المؤمنين. فقولهم وما لنا لا نؤمن بالله وما جاءنا من الحق ونطمع أن يدخلنا ربنا مع القوم الصالحين، قولهم هذا يعد شهادة عظيمة بالإسلام وبنبيه وبكتابه وبأمته. ولنستمع إلى شهادة النجاشي رحمه الله تعالى من خلال رده على كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي ورده وهو في دار مكة. ورد كتاب النجاشي ورسول ما هاجر ما زال في مكة وحاضرة بلاده، إذ جاء فيه أي في كتاب النجاشي ردا على كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال بسم الله الرحمن الرحيم إلى محمد رسول الله من النجاشي الأصحم ابن أبحر أو أبحر، سلام عليك يا نبي الله من رحمة من الله ورحمته وبركاته. سمعتم الخطاب؟ هذه رسالة كتبها النجاشي إلى نبينا صلى الله عليه وسلم إليكم. هو أولا بسم الله الرحمن الرحيم كما فعل سليمان عندهم علم، إلى محمد رسول الله من النجاشي الأصحم ابن أبحر، سلام عليك يا نبي الله من الله ورحمة الله وبركاته. سلام عليك من الله ورحمة الله وبركاته، لا إله إلا الله هو الذي هداني إلى الإسلام، فقد بلغني كتابك يا رسول الله فيما ذكرت من أمر عيسى، فورب السماء والأرض إن عيسى ما يزيد على ما ذكرت، وقد عرفنا ما بعثت به إلينا وقربنا ابن عمك جعفر وأصحابه، فأشهد أنك رسول الله صادقا مصدقا، وقد بايعتك وبايعت ابن عمك وأسلمت على يديه لله رب العالمين، وبعثت إليك يا نبي الله بأريحة ابن الأصحم ابن أبحر ولده وغارق في البحر ما وصل، فإني لا أملك إلا نفسي وإن شئت أن آتيك فعلت يا رسول الله. لما توفي أوحي إلى رسول الله بوفاته إذ ما في لا سلك ولا تليفون، عرفتم ولا لا؟ فخرج رسول الله والأمة وراءه ممكن إلى هذا المكان أين مسجد الغمامة، أين حول المسجد الغمامة كان ساحة كبيرة، فصلى عليه وصلى وراءه المؤمنون واليهود يسخرون والمنافقون يضحكون، يصلي على نصراني. إذن وصلى عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم والآن بعد شهادة أهل الكتاب شهادة بلايين المسلمين. قال شهادة بلايين المسلمين إن إيمان بلايين البلايين من المسلمين الذين شهدوا لمحمد صلى الله عليه وسلم بنبوته ورسالته وآمنوا به حق الإيمان واتبعوا ما جاء به من الحق والهدى وجاهدوا دونه وبينهم العلماء والحكماء والصلحاء الصادقون الذين يفوق عددهم الحصر ويتعذر الإحاطة بهم علما لهو من أعظم الشهادات وأقواها وأكثرها اقتناعا للعقول وجلبا للطمأنين والسكون في نفوس المؤمنين بنبوة محمد صلى الله عليه وسلم. لعل بعض السامعين ما يدرون لماذا هذا كلام. هذا تقرير أن محمد رسول الله، فإذا استقر في نفسك هذا وعرفت وجدت نفسك تحب أكثر من أمك وأبيك أكثر من نفسك، وجدت نفسك تحب ما يحب وتكره ما يكره، وجدت نفسك لا تقوم ولا تقعد إلا على النحو الذي كان رسول الله يفعله ويقوم ويقعد به، لأن قوة الإيمان هي التي تساعد على العمل كما قدمنا الطاقة. والذي ما يعرف عن رسول الله نبي الله رسول الله ما لا يحب ولا يطيع ولا يمشي وراءه. هذا أولا. وثانيا شهادة الحق عز وجل وملائكته، ختمنا بها الشهادات وهي أعظمها شهادة الله. الله شهد أن محمد رسوله، إيه نعم. الملائكة شهدوا، إيه نعم. ماذا بعد ذلك تطلب؟ قال إن شهادة الله عز وجل وشهادة ملائكته للنبي محمد صلى الله عليه وسلم بالنبوة والرسالة لشهادة مغنية عن كل شهادة. قال تعالى من سورة النساء لكن الله يشهد بما أنزل إليك أنزله بعلمه والملائكة يشهدون وكفى بالله شهيدا. قال ولولا كزازة النفوس ورعوناتها وظلمات الجهل بالله تعالى التي تغشى كثيرا من قلوب الناس لما ذكرنا مع شهادة الله تعالى لمحمد صلى الله عليه وسلم برسالة شاهدا أبدا، ولكن نظرا لما ذكرنا أوردنا تلك الشهادات السابقة وقفنا عليها بشهادته تعالى التي لا يردها عاقل أبدا. قال وشهادة الله تعالى تنقسم إلى قسمين، شهادة أخبار أخبر بها وشهادة معجزات. فشهادة الأخبار هي أخباره تعالى في كتابه عن وحيه واصطفائه لرسوله وإرساله ونصرته إياه، وشهادة المعجزات هي ما أظهره الله تعالى على يدي نبيه من خوارق العادات، إذ كل خارقة تقول بلسان حالها عن الله تعالى صدق محمد عبدي ورسولي فيما أخبر به عني من أني أرسلته وهو رسولي. كل معجزة هذا لسان حالها، لأنه أعطاه المعجزة ليؤمن الناس به. قال ومن شهادة الأخبار أخبار الله، أولا قوله تعالى من سورة الفتح محمد رسول الله والذين معه كذا وكذا، هذا خبر لنا محمد رسول الله، شهادة الله خبرية أخبر تعالى أن محمد رسوله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. شهادة خبر. قال ثانيا قوله تعالى من سورة الأعراف: قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا. من أمر أن يعلن هذا الإعلان؟ الله عز وجل هو المخبر وإلا لا؟ نادي في الأبيض والأصفر: يا أيها الناس. من أمر أن يعلن هذا الإعلان؟ الله عز وجل هو المخبر وإلا لا؟ نادي في الأبيض والأصفر: يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا. ثالثا قوله تعالى من سورة البقرة: إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا. خبر من هذا؟ الله جل جلاله. إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا. خامسا قوله تعالى من سورة النساء: إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده. شهادة بالوحي وإلا لا؟ هي النبوة. سادسا قوله تعالى من سورة الأحزاب: يا أيها النبي. الله ينادي بهذا اللقب، يكذب عليه يعني؟ يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. سابعا قوله تعالى من سورة المائدة: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته. ناداه بعنوان رسالة وإلا لا؟ يا أيها الرسول، هذا خبر الله برسالتي. وأخيرا قوله تعالى من سورة النساء: يا أيها الناس قد جاءكم الرسول بالحق من ربكم. لفظ الناس يشمل الأبيض والأسود وإلا لا؟ العرب والعجم، العالم والجاهل، ويدخل الجن أيضا. يا أيها الناس قد جاءكم الرسول بالحق من ربكم. الجن ما يدخلون في لفظ الناس، لأن الناس مأخوذ من الأنس، والجن ما عندهم أنس. لو شاهدتهم أفزعوك، خوفوك. الاستئناس يوجد في الناس. يا أيها الناس قد جاءكم الرسول العظيم، الهنا للتعظيم والتفخيم، بالحق من ربكم أي من خالقكم ورازقكم. هذه شهادات الله، أخبار إلى معجزات؟ أخبار. وإذا أخبرك ذو صدق تكذبه، تشك فيما يخبر به، إذن ما أنت إنسان. والآن ومن شهادة المعجزات، تدون ما المعجزة؟ هي حدث، حال تعجز البشرية عن مثلها، لو تجتمع كلها على إيجاد واحدة ما تستطيع. أعجزتهم وإلا لا؟ قال: أولا نزول القرآن الكريم عليه وحيا أوحاه الله تعالى إليه، فإنه أكبر معجزة عرفها الوجود البشري. كيف هذا يا شيخ؟ ائتيني برجل أمي في قريتك أو في حيك لا يعرف الأليف من الياء، لا يكتب ولا يقرأ، ولا جلس بين يدي أستاذ ولا مربي، وكبير بلغ 40 سنة، ثم يأتيك بعلوم الأولين والآخرين، ويأتي بعظائم الأخبار، ولن يستطيع ذو عقل أن يردها أو يقول ما وقع. قال: إن العادة قاضية، إذ العادة قاضية بأن أميا لم يقرأ ولم يكتب ولم يجلس بين يدي أستاذ أو مرب أو معلم قط، قاضية حاكمة باستحالة تكلمه بالعلوم والمعارف ومعرفته لها وتفوقه فيها، فضلا عن أن يأتي بما لم يأتي به غيره من كل معاصريه وممن يأتي بعدهم إلى انقراض الحياة ونهاية الكون. هذه معجزة القرآن. قال: فالقرآن الكريم وقد حوى أعظم تشريع وقد حوى واشتمل على أعظم تشريع. وقل لعلماء القانون يأتون نتكلم معهم، يطلعون يهبطون يطلعون يهبطون، يضعون تشريعات هواء لا تنفع ولا تجدي، يمضي عليها 20 سنة ينسخونها، غيروا نظامها. قال: فالقرآن الكريم وقد حوى أعظم تشريع واشتمل على قدر من العلوم الإلهية وعلى أثبت الحقائق العلمية كنظام الزوجية. ما كان البشر يعرفون نظام الزوجية هذا، هذه الأيام في القرن هذا عرفوا. لا يوجد شيء في الأرض في الكون إلا وهو زوج، وتبجعوا نظام الزوجية. والقرآن قال: ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون. حتى الميكروبات والجراثيم، أمي ينطق بهذه ويعرف، والبشر كله ما خطر هذا ببالها حتى القرن 14 أو 13. نظام الزوجية، وهو الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون. هذه من سورة ياسين. قال: كما تعرض لبدء الخليقة، بداية الخلق جاء بها القرآن، ولنا عرفنا أن أصل البشر طينا. تبهتم؟ لو كذب البشر كلهم والله ما صدقنا، ولا قيمة لتكذيبهم. ما جاءكم بفكرة أن الإنسان أصل قرد ولا لا؟ وتبجحوا بها ودرستموها في مدارسكم الثانوية وكنتم تكفرون، وانماسخت وعرفت الفضيحة. بدء الخليقة جاء في القرآن من أول حركات الكونية، ورسول يقول: كان الله ولم يكن شيء غيره، ثم خلق القلم وقال: اكتب وبينا كيف كانت الأكوان. من يعرف هذا؟ يعبر الفلسفة والمنطق والكذب، لا بد من وحي إلهي. قال: كما تعرض لبدء الخليقة وذكر من قصص الماضين وأخبار السابقين الشيء العجب، وأخبر بمغيبات عديدة فكانت كما أخبر حرفيا وبلا زيادة أو نقصان. هذا الكتاب يأتي به أمي يتحدى كل الخلق على الإتيان بمثله، أو بعشر صور من صوره، أو بصورة واحدة، فتعجز البشرية ومعها الجن كلهم، وتطعطع رأسها وتسكت عن المعارضة لأكبر معجزة أوتيها محمد صلى الله عليه وسلم، لتدل على صدق نبوته وثبوت رسالته. عرف هذا فداه أبي وأمي حين قال: ما من الأنبياء من نبي إلا قد أعطي من الآيات ما مثله آمن عليه البشر، وإنما كان الذي أوتيته وحيا أوحاه الله إلي، فأرجو أن أكون أكثرهم تابعا يوم القيامة. ما من الأنبياء إلا وقد أوتي من الآيات والمعجزات ما آمن على مثله البشر، وإنما كان الذي أوتيته أنا وحيا أوحاه الله إلي وهو القرآن، فأرجو أن أكون أكثرهم تابعا يوم القيامة. ولهذا حتى تقوم الساعة والقرآن موجود، هذه المعجزة الخالدة. قال: وهذه صورة التحدي قائمة إلى يوم القيامة، تحويها آية واحدة من سورة البقرة، هي قوله تعالى: وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا. فمن هذا الكلام واضح، وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بصورة من مثله. وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين. ثم قال لهم فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا. كثير ما أكرر هذا. هل يستطيع صانع في اليابان أو الأمريكان أو في الحبشة ينتج آلة ويقول نتحدى العالم لمدة 70 سنة أن ينتجوا مثلها؟ ممكن تفعل هذا روسيا، أمريكا، اليابان؟ والله ما فعلوا ولن يستطيعوا. فكيف يقول لهم ولن تفعلوا؟ ما هو صنع طيارة ولا باخرة، إتيان بصورة فقط على نظم القرآن وهدايته. طاطعوا رؤوسهم ولا لا؟ كم سنة؟ 1416 أو 15. أية معجزة أعظم من هذه؟ واسمعوا الآية الكريمة من سورة البقرة، وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا يا معشر اليهود والمنافقين والمشركين فأتوا بصورة من مثل محمد في أميته وكبار سنه وعدم علمه ومعرفته، وادعوا شهداءكم ومن تستعينون بهم من دون الله إن كنتم صادقين في دعواكم أن هذا ليس بكلام الله وأن محمد ليس برسول الله. فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا. لو شاء لقال فإن لم تفعلوا فاتقوا النار، لكن هذه الجملة ولن تفعلوا أي أسهم. ومن ثم ما حاول أحد نجح أبدا، كل من حاول يهبط ويتمزق. ولن تفعلوا، إذن فاتقوا النار التي وقودها الناس الحجارة، وإلا ما تخافون من الحريق والعذاب. فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت إعداد خاص للكافرين بمحمد ورسالته، بالإسلام وشرائعه، بالله ولقائه. قال فقوله تعالى ولن تفعلوا أي الإتيان بصورة قرآنية من أمي مثل محمد صلى الله عليه وسلم في أميته. قال هذا التحدي وهو نفي الإتيان بصورة من أمي مثل محمد في أميته ما زال قائما، وقد مضى عليه الآن قرابة 1400 سنة، ولا يؤمل أبدا أن يأتي أحد فيبطله بأن يأتي بصورة قرآنية من رجل أمي لم يقرأ ولم يكتب قط. هيهات هيهات أن يأتي أحد مثل هذا القرآن، والله يقول ولن تفعلوا، والله يقول ولن تفعلوا. قلوبنا بيده يقلب كيف شاء، تخرج عنه عبادته مستحيل. ثانيا فيضان الماء من بين أصابعه بالحديبية حتى سقى وروى جيشا كاملا قوامه 1400 رجل. لما نضب الماء في ذلك البئر قال هاتوني بماء، توضأ وتمضمض وأدخل يديه واقصبه فاض الماء. وهنا بس في المناخ ممكن في هذا المسجد سوق المدينة القديم، أذن المؤذن والأصحاب بدون وضوء وما فيه ماء، فجيء بإناء كالأواني التي نشرب فيها فغمس يديه وترك أصابعه والماء يفور وهم يتوضؤون 300 زيادة. هذه المعجزة يأتي بها غير نبي ورسول، تشهد هذه أن محمد رسول الله. ثالثا تكثير الطعام يوم الخندق حتى أطعم بصاع من شعير وجدي صغير جيشا كاملا تعداده آلاف رجال، تعداده 1000 رجل أو يزيدون. 4 حفنات من شعير وجدي في الخندق طبختها مرة جابر رضي الله عنه وقدم للرسول لأنه جائع، قال ادعوا أهل الخندق كلهم فكلهم شبعوا 4 حفنات من شعير وجدي. هذه معجزة أو ما هي معجزة؟ أنت أشبع لنا 5 أنفار فقط بأربع حفنات، ما هو 1000 كامل. قال رابعا: حنين الجذع إليه صلى الله عليه وسلم ونطقه وسماع مئات الرجال الأخيار له وعدم سكوته إلى أن أتاه الرسول صلى الله عليه وسلم وهدهده كما تهدهد الأم طفلها حتى سكت. والله العظيم جذع، تعرفون جذع النخل وإلا، يخطب عليه ليسمع الناس كلامه صلى الله عليه وسلم. فلما رأت أنصارية وعندها عبد نجار صنعت له منبر يخطب عليه 3 درجات فقط، وجيء بالمنبر الجديد ورق الرسول عليه يخطب، وإذا بالجذع يبكي وله حنين أكثر من حنين الأطفال، وأبان يسكت والناس في فزع، حتى جاء وهدده ولينه وطمأنه حتى سكت. لو تجتمع البشرية تنطق لنا خشبة مستحيل. قال خامسا: رده صلى الله عليه وسلم عن عين قتادة حيث خرجت حتى تدلت على وجنته بسبب ضربة أصابته يوم أحد، فردها ومسح عليها فكانت أحسن منها قبل إصابتها. في غزوة أحد ضرب قتادة فخرجت عينه وتدلت وصلت إلى وجنه ويلاصق بعروقها، فردها هكذا صلاة ونفث فيها فعادت أحسن من غيرها. هل يستطيع أطباء العالم بكامله يفعلون هذا؟ مستحيل. قال سادسا: تسبيح الطعام بين يديه صلى الله عليه وسلم وأصحابه يسمعون، وهم عدد كبير من خيار البشر، والطعام يسبح أن يقول سبحان الله وهم يسمعون. سابعا: انشقاق القمر له حين طلبت قريش ذلك استدلالا على نبوته، فانشق القمر فكان فلقتين على جبل أبي قبيس، وأهل مكة كلهم يشاهدون ويعجبون. أثبتت هذه الحادثة في القرآن، أثبتت هذه الحادثة في القرآن الكريم، إذ قال تعالى: اقتربت الساعة وانشق القمر. على جبل بقبيح نصف من هنا ونصف من هناك. تقوى البشرية على هذه المعجزة؟ مستحيل. قال ثامنا: تسليم الشجر والحجر عليه على مرأة من الناس ومسمع، وعشرات المرات، ما هي مرة واحدة، الشجر والحجر يسلم عليه، بل تأتي الشجرة وتسلم عليه وترجع. تاسعا: الإسراء به والعروج من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى ثم إلى السماء السابعة حيث سدرة المنتهى عند جنة المأوى، فبلغ مستوى يسمع فيه صرير الأقلام، وناداه ربه وفرض عليه وعلى أمته الصلوات الخمس. كل هذه المعجزات وغيرها كثير قد ثبت بما هو أشبه بالمتواتر من الأخبار، ما يستطيع واحد يردها إلا دجال أو كذاب. عاشرا: إخباره بالمغيبات الكثيرة فكانت كما أخبر. ونذكر منها على سبيل المثال خبرا واحدا من أعجب الأخبار والله، وهو قوله في رواية أحمد بسنده الصحيح، اسمعوها واسمعنا يا نساء المسجد النبوي. قال: سيكون في آخر أمتي رجال، سيكون في آخر أمتي رجال، أنا منهم والحمد لله، لأن سيارتي عند الباب. سيكون في آخر أمتي رجال الحمد لله ما قال ذكور أو ناس، رجال يركبون على السروج كأشباه الرحال، يركبون على السروج كأشباه الرحال، ما هو سرج فرس ولا رحل بعير بينهما، كيف هذا؟ ينزلون بها على أبواب المساجد، كيف هذا؟ ما هذا الحيوان الذي نركب عليه؟ ما هو حمار، ما هو فرس، ما هو بعير وننزل به عند باب المسجد، ما يبول، ما يروث، ما يفسد الطريق. ينزلون بها على أبواب المساجد، نساءهم كاسيات عاريات. اسمعنا يا نساء المؤمنين، ما معنى كاسية عارية؟ تلبس الميني جيب والميكرو جيب، تعمل تغطي ظهرها وكذا وتكشف عن فخذيها وعن ذراعيها ورأسها، كاسية من جهة وعارية من جهة أخرى، كاسيات عاريات. على رؤوسهن كأسنمة البخت العجاف، هذه ما يسمى بالبروكة. أين رجال الدرس من 40 سنة ظهرت هذه ونددنا بها؟ في فرنسا تباع ب100 ريال وعند باب المجيد تباع ب10 ريالات، فعرفنا أنها ماكرة يهودية، ثباتم. وما زالوا والله إلى الآن يقدموننا ما يبعدنا عن الله ولا لشيء إلا حتى نمسخ، وحينئذ يذبحون ويركبون ونحن أبقار لا نعرف شيئا. فنددنا وصرخنا وقامت الهيئة أصبحت تجمعها من دكاكين عند باب المسجد كأسنمة البخت العجاف، إلعنوهن فإنهن ملعونات. تعرفون البروكة ولا؟ تضع راسه وتجمع راسها كأنها ذروة جمل هزيل، كأسنمة البخت العجاف. في ديارنا هذه الحمد لله انتهت، انتصرنا، لكن في بلادنا الأخرى ما زالت أظنها. إلعنوهن لعنة الله عليهن فإنهن ملعونات. من لعنها رسول الله تفلح. لما هذه المسكينة؟ لأنها تنشر الخبث وتذيع الفتنة لتموت الأمة وتسودها جماعة اليهود. قال: فما هذه المركوبات يا ترى التي أخبر أنها سيركبها رجال من أمته؟ إنها كسرج الفرس وليست بفرس، وإنها لا تشبه رحل البعير ولكن ليست على البعير، إنها قطعا السيارة بنت القرن 19 الميلادي. فهل كانت البشرية تحلم بهذه السيارة التي تقطع مئات الأميال في بضع ساعات حاملة الركاب وأمتعتهم؟ والجواب لا، ولكن الوحي المحمدي أخبر بقدر ما يمكن أن يفهمه السامعون يومئذ. وانتظر المؤمنون حتى يتم هذا الخبر وتمضي الأجيال جيلا بعد جيل إلى القرن 13 الهجري، حيث ظهر ما أخبر به صلى الله عليه وسلم، وركب الناس على السروج كأشباه الرحال ونزلوا بها على أبواب المساجد. ثم هل عرفت الدنيا يوم أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم بالمينيجيب؟ في ذاك الوقت عاه المينيجيب؟ وهل يعقل أن امرأة مؤمنة تمشي في الشوارع بين المسلمين وهي كاشفة عن فخذيها وكل جسمها ما عدا بطنها وظهرها إلى ركبتيها؟ وهل عرفت النساء وكل نساء كفكفة الشعر على رأسه حتى يكون كذروة البعير الهزيل في غير القرن 20؟ وهل يعقل أن امرأة مسلمة تفعل بشعرها هكذا وتخرج بارزة في الشوارع والطرقات؟ والجواب لا، ولكن ما أخبر به محمد الرسول صلى الله عليه وسلم قد تحقق وهو من الغيب البعيد في أعماق المجهول، فكان ذلك آية أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على محمد وآله وصحبه المؤمنين الناهجين نهجة المستقيمين على صراطك المستقيم إلى يوم الدين. آمنتم بمحمد رسول، يجب أن تحبوه وإلا أنتم كاذبون، حبا أكثر من حبكم لأزواجكم وأولادكم ولأنفسكم أيضا. ثانيا، يجب أن تطيعوه إذا أمر بأمر لازم لازم أو نهى عن نهي لازم كذلك، وإلا فلا إيمان. الآن مع ختم النبوات موضوع الدرس الليلة، قال المؤلف غفر الله له ولكم ورحمه وإياكم وسائر المؤمنين: والكلمة الأخيرة في مبحث الإيمان بالرسل عليهم السلام. الكلمة الأخيرة تتناول أو نتناول فيها أمرين هامين، أولهما ختم سائر النبوات، والختم ما بعد الختم شيء، وثانيهما النبي الخاتم صلى الله عليه وسلم. أما عن الأمر الأول وهو ختم سائر النبوات، فنقول إن الله تعالى قد ختم سائر النبوات بآخر نبوة، وهي نبوة محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلم يبقى من مطمع لأحد في أن يدعي النبوة، لم يبقى من مطمع لأي إنسان أن يدعي النبوة أو يؤتاها بعد نبوة محمد النبي الأمي صلى الله عليه وسلم. ومن جهل هذه الحقيقة وما عرفها أو تجاهلها تضليلا وخداعا وادعى النبوة فقد كذب على الله وأعظم الفري على الله، وكذبه في قوله وكذب على خلقه، ولم يلبث طويلا حتى يفتضح شر فضيحة كما سيأتي، ويلعن بين الناس كما حصل لعدد من الدجالين الكذابين مثل مسيلم الكذاب في الأولين على عهد الصحابة رضوان الله عليهم، وأحمد ميرزا غلام أحمد بن غلام ميرزا القادياني، هذا في الآخرين في هذه الأيام، القاديانية أحمد ميرزا ادعى النبوة والوحي وهم مستقلون في مساجدهم وعباداتهم، عثرنا على مساجدهم حتى في شرق أفريقيا، ولكن الحمد لله حكومة الباكستان جمعت علماء المسلمين وأعلنوا متحدين كفر القاديانيين وأنهم ليسوا من الإسلام في شيء، فأحمد القاداني ادعى النبوة تبهتم وسمى نفسه أحمد، إذن وفضحه الله كما فضح مسيلمة الكذاب. قال: وذلك لأن الله تعالى قد أخبر بختم النبوات بنبوة محمد صلى الله عليه وسلم في قوله تعالى من سورة الأحزاب، ماذا قال؟ قال: ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم. أبطل الله تعالى بهذه الجملة دعوة تبني الشائعة بين الناس، وأعلمهم أن زيد بن حارثة ما كان بابن لرسول الله صلى الله عليه وسلم أبدا، وإنما تبناه ثم بعد ذلك نزل القرآن فقال هذا أخي في الإسلام. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم. ثم أولاده الصغار ماتوا، عبد الله والطيب وإبراهيم ما بلغوا الحلم، ماتوا وهم صغار ما هم رجال. ولهذا قال ما كان محمد أبا أحد من رجالكم أيها العرب المسلمون، ما فيه. إذن ولكن كان ماذا؟ رسول الله وخاتم النبيين، وكان الله بكل شيء عليما، لا يحدث حدث إلا بإذن الله وعلمه السابق القديم. قال وبهذا كان الإيمان بمحمد ورسالته والعمل بها ضروريا للنجاة من عذاب يوم القيامة. مرة ثانية، وبهذا كان الإيمان بمحمد صلى الله عليه وسلم ورسالته وبالعمل بها ضروريا للنجاة من عذاب يوم القيامة وللفوز بالنعيم المقيم فيه، أي في يوم القيامة. وأيما عبد لا يؤمن بهذه الرسالة ولا يعمل بمحتواها في حدود طاقته وما يستطيع إلا وهو من أهل الخسران يوم القيامة والله العظيم. ولا ينفعه إيمان بالله ولا بأنبيائه ما دام لم يؤمن بخاتم النبيين ولم يعمل برسالته المزكية للنفوس المطهرة للأرواح. قال ولا ينفع إيمان بالله ولا بأنبيائه، وذلك لعدم عمله برسالة محمد الختامية التي جعلها الله تعالى مزكية للنفوس مطيبة للأرواح، فلا تزك نفس امرئ إلا على الإيمان بها والعمل بما جاء بها. وزكاة النفس هي المؤهل للفرد لأن ينجو من النار ويفوز بالجنة دار الأبرار، وذلك لقوله تعالى من سورة الشمس قد أفلح من زكاها وقد خاب من دسا. فالنصراني أو اليهودي أو البوذي أو من كان إذا آمن بالأنبياء كلهم ولم يؤمن بالنبي الخاتم هل يعمل بشريعته وما آمن به؟ الجواب لا. إذن على أي شيء تزكو نفسه حتى يتأهل للسماء والدخول في الجنة؟ مستحيل، لأن الإيمان سبب عامل فقط. إذا آمنت برسالة نبي لا يجديك الإيمان هذا، وإنما يساعدك على أن تعمل بما في تلك الرسالة، فتحل ما أحل الله وتحرم ما حرم الله وتأتي ما أوجب الله وتتخلى عما نهى الله. ليست العبرة بمجرد الإيمان، الإيمان فقط طاقة تدفع، والعمل لو آمن إنسان بكل الرسل وحتى محمد قال آمنت به ولم يعمل برسالتي هل ينفع هذا الإيمان؟ والله لا شيء أبدا. فمن هنا على البشر أن يعوا هذا ويفهموه، يتمسك بدين عيسى أو موسى، ذاك الدين عبارة عن عبادات شرعها الله لإصلاح النفوس وتزكيتها، فلما نسخها بطل مفعولها. إذن وامتن علينا فبعث نبيا خاتما وأنزل عليه وحيا وشرائع وقوانين الأخذ بها يزكي النفس ويطهرها. فهذا عن الأمر الأول وهو أنه خاتم سائر النبوات. وعن الأمر الثاني نقول إن خاتم الأنبياء قطعا هو النبي محمد صلى الله عليه وسلم. ما الدليل على قولنا؟ قال لقول الله تعالى: ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. أي دليل أقوى من هذا؟ هذا كلام الله، هذه شهادة الله. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم أبطل بها بدعة التبني، وقوله لكن رسول الله أثبت الرسالة وخاتم النبيين فختم النبي، فلا نبي بعده، ومن ادعى النبوة يقتل إذا أصر عليها. قال: وإن الواجب على كل إنسان في هذا الوجود البشري، عاب عجم أبيض أصفر، الكل عليه أن يؤمن به أي بالنبي الخاتم، ويتبع ما جاء به من الحق والهدى، وذلك لأمر الله تعالى بالإيمان به وباتباع ما جاء به، في مثل قوله تعالى: فآمنوا بالله ورسوله والنور الذي أنزلنا. فآمنوا بالله ورسوله، هنا الرسول محمد صلى الله عليه وسلم، والنور الذي أنزلنا ألا وهو القرآن. القرآن نور، أي والله. هل تتم هداية عبد بدون نور؟ الماشي في الظلمات يصل إلى غرضه ويظفر بحاجته ويمشي في الظلام، لا بد له من نور. آمنوا بالله ورسوله والنور الذي أنزلنا، لأن القرآن اشتمل على بيان العقائد، العبادات، الأحكام الشرعية العامة والخاصة، الآداب، الأخلاق، كل مكملات الآدمي ليسمو ويكمل في القرآن الكريم، والرسول يفسر ويبين فقط. فمن لم يأخذ بالقرآن بقي في الظلام، وإن قال آمنت به ولم يعمل به هل استفاد شيئا؟ والله ما استفاد. قال: ولتخصيص الرب تبارك وتعالى رحمته، وهو الفوز بالجنة بعد النجاة من النار، بمن آمن به واتبعه فيما جاء به صلى الله عليه وسلم. قال تعالى من سورة الأعراف: تأملوا، ورحمتي وسعت كل شيء. هذا الخبر من أخبر به؟ الله. أو في إنسان رحمته وسعت كل شيء، ما وسعت حتى بيته وأهله. ورحمتي وسعت كل شيء، فسأكتبها بصك خاص. هذه الرحمة الواسعة التي انتظمت الإنس والجن والحيوانات وكل المخلوقات، هذه الرحمة كتبها في صك لعباد من عباده، إن شاء الله أنتم منهم. قال: فسأكتبها لمن؟ للذين يتقون. هذه الصفة، هل نحن من أهلها؟ يتقون ماذا؟ غضب الله، ما يعصونه حتى لا يغضب عليهم. إذا قال صوموا صاموا، إذا قال كلوا أكلوا، هؤلاء هم المتقون. اتقوا غضب الله فأطاعوا في الأمر والنهي. قال فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة ويعطون الزكاة زكاة أموالهم. ما علاقة الرحمة بهؤلاء؟ لأن الزكاة مظهر من مظاهر رحمة الله ولا لا؟ أليست ترحم الفقراء والمساكين؟ أليس كذلك؟ إذن فهي من باب الرحمة الإلهية. فرض الزكاة علينا من أجل أن يرحم عبيده الفقراء الذين ابتلاهم بالفقر لحكم عالية. ورحمتي وسعت كل شيء. تذكرون حديث البخاري ولا لا؟ إن الله قسم الرحمة على 100 قسمة، جزء أم يجزء 99 قسمة ادخرها لأوليائه، وقسمة واحدة الخليقة كلها تتراحم بها. وإن أردت أن تنظر فالفرس ترفع رجلها مخافة أن تطأ فلوها أي مهرها، وأقرب هذا يمشي للدجاجة بس، وانظر كيف تعلم فراخها كيف ينقضون الحبل. من دفع إلى هذا؟ وتفترش وتدخلهم كلهم تحتها. وأقرب من هذا أمك دمها القانئ الأحمر ما إن توجد في حجرها حتى يستحيل إلى لبن أبيض. رحمة الله وسعت كل شيء، ولكن من يظفى بصك خاص بها؟ قال الذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون. والذين هم بآياتنا وعلامات وجودنا وألوهيتنا وقدرتنا ورحمتنا يؤمنون، ومنها القرآن الكريم. الذين يتبعون، الذين يتبعون الرسول النبي الأمي. عجب تحديد، الذين يتبعون، يتبعون كيف يتبعون؟ يمشون وراءه. من أراد أن يمشي أمام الرسول فيبتدع ويقنن ويشرع كفر. من أراد أن يمشي عن يمين الرسول أو شماله يناهز الرسول ويعاد ماذا نقول؟ يريد أن يمثله وأن يكون مثله هالك. ولم ينجو إلا من يمشي وراءه فقط. تعتقد ما كان يعتقد، تعمل ما كان يعمل، تترك ما كان يترك، تمشي وراءه. يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله. فهمتم معنى الاتباع ولا لا؟ إياك أن تدعي أنك أعلم من رسول الله ولو في قضية من قضايا التي هي بالمئات والآلاف. الذين يتبعون الرسول النبي الأمي، رسول ونبي. وأمي، ما معنى أمي؟ منسوب إلى أم، والمنسوب إلى الأم هو الطفل الصغير الذي ما قرأ ولا كتب. ومعنى هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يقرأ ولا يكتب، والله أولا عاش 40 سنة في ديار الجهل. الذين يكتبون في مكة أفراد في كل 1000 واحد أو أقل، ما قرأ ولا كتب. لما بلغ 40 من السنين واستكمل قواه العقلية أوحى الله إليه وعلمه ما لم يعلم غيره إلى يوم القيامة. قال الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل، والله الذي لا إله غيره، إن صفات رسول الله ونعوته لا تفيض بها التوراة والإنجيل، ولكن الماكرين والخادعين والذين يريدون أن يعيشوا رؤساء يتحكمون في الناس يؤولون تلك الصفات ويبطلونها ويحرفونها من أجل البقاء على تضليل أتباعهم. كيف تقول هذا يا شيخ؟ هذا قاله مئات الآلاف ممن دخلوا في الإسلام من اليهود والنصارى، ما هو قولي إلى الآن. والله لو يصدقون إخوانهم لدخلوا بإسلام في أول يوم، إذ كيف يسعدون أو يكملون، كيف يدخلون دار السلام وينتقلون من الدنيا إلى الجنة ونفوسهم خبيثة منتنة بالشرك والكفر والخبث والفساد؟ قال يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل، يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر، وكذلك فعل صلى الله عليه وسلم، أمر بالمعروف ونهى عن المنكر بين اليهود وهم في المدينة وخارجها. وهذا هو نعته، يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر. قال ويحل لهم الطيبات.